فليعمل عملا صالحا وهذا. قل إنما الشرفية النبي جت اولادهم والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألمها فجورها بسم الله والقمر إذا تلاها والشمس والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها وإن بعث أشقاها قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى I would find it. صدق الله.